السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. من بعد دعوته استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. إن الله تبارك وتعالى يقول: اذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تذكروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكذلك فإن الله يأمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وسمى فيه بملائكته. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى أن بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل شيئا عن حكم العمل فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وليكنه من شر بيته. إذا كنت تعمل حقيقة ربا فتعرف أنشاء أن الله لا يعذب من شيبة لم يقبل أن خبر بذلك. أنا موافق استقبال في هذا وكلنا من بنيته بكل مريض من باب التحية وهو جائز. هذا عمل مطلوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أصحابه من يقوم له بما يعلمون من كراهيته لذلك. هل يزيد اسمه عبد النبي؟ لا يزيد. هل يزيد هل يجب التمدد في المناطق الساحلية أثناء الوباء؟ إذا لم تكن هناك مفاسد وعرض بغاسة بذلك، حكم عمل محمود في المحاماة. إذا كنت تنصر الحق وتبحث الباطل فأنت على خير، أم إذا كنت تنصر الباطل وتبحث الحق فأنت على شر. بارك الله فيكم يا عائشة. هل العدم كف الملابس في الصلاة يبطلها؟ لا يبطلها، لا يبطلها. لكن العمل بالسوشيال ميديا على حسب نوع المادة التي تقدمها. حكم من علم الماء على جسم بفرد الماء وكان يستعجب هل يسعى الغسل؟ إذا علم الماء على الجسم أدى الغسل الذي يحدث من الوضوء قبل الاغتسال ونحو ذلك. كل هذه سنن، انت عرفتها اغتسال انت مثال لا تعاقب. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا يصلي مع الناس، قال: ما لي أراك معتزلا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بذهب الماء فقال: كيف تأثره على نفسك؟ فلما مر بالوجود ذكر إصلاة الغير لي هل هذا جائز؟ إذا كنت تذكر ذلك عند من ينتصر من يأتيك لمنظمتك. من عفو أولى، عندنا في بلدتنا بنينا فتنقبل بناء بارتفاع على العموم البناء فوق القبور لا يزول، لأن النبي قال: لا تدع قبر مشيخ إلا سويته، إلا عند الضرورات الأخرى فالضرورات تبيع المحظورات. هل الصلاة التي نصليها في المسجد الآن تحصل جماعة؟ نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك. هل في الورث هل يصح أن يأخذ أحد الورثة أكثر من الآخر إذا كان ذكر ليقوته في البيت؟ الأصل عدل للذكر الانتخاب الأنثيين، هذا الأصل. هل يزيد دفن الرجال مع النساء في عين واحدة؟ لا يزيد إلا عند الاضطرار. هل من تزوج السيد له أجر؟ الأجر على زواج السيد أمر شنيع شنيع جدا، مسألة جدا. زين تنتم بالسلام لأنه عند بكر فيه. القدم زوجي يتهمم بالصلاة لأنه عنده وتر في القدم من أسهل ذلك. مدعوة في الإسلام أنك القتل الخطأ للإبن من الإبن وعند أهل الشدة 36 ونصف كيلو جرام كده بالتقريب. حد ما لا تمنع نفهم الزوجية سبب تتوازن من أخرى. ما أسباب نزول آية الحجاب؟ عند بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزنا بنت جحش رضي الله تعالى عنها أفضل مطور شيء ما. ما أسباب من رزق؟ أسبابها المعصية. قال تعالى: في كتابه الكريم ما سبق من مصيبة فبما كسبت أيديكم يا قرآن كثير. أي هذا الحديث صحيح، الحمد لله الذي سفاه آخر من مبتلى به غيره. الحديث في سنن بعض، الحمد لله الذي آخر من مبتلى كبير وقدرنا على كثير من خلق تفضيلا في سنن بعض. كيفية حساب زكاة موظف براتب شهري؟ كيفية حساب زكاة موظف؟ حتى من كان يصلي سنوات ولا يخبئ ما على جميع أعضاء جهله، عفى الله عما سلف ويكثر من الأعمال الصالحة. هو بذات الله محمد السوري ما أسباب التحرش في المجتمع، حصل أسباب كثيرة جدا مثل النار بالطيء من ناحية والماء من ناحية، عدة أسباب كثيرة جدا. الفساد الذي يحدث في الإعلام، الإعلام الفاسد، المسلسلات الفاسدة، الإعلام الفاسد والمسلسلات الفاسدة سبب انفعال الشر والفساد، وظهورا للمسلمين أعلنه عن هذا الموقف الذي بث في الفضائيات والبث على الأفلام في المسلسلات. إن الله تبارك وتعالى قال في شأن ولاة الأمور الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أخذ مال بن علم صاحبه، أخذ مال بن علم صاحبه ثم مات صاحب المال، مع العلم أن من أخذ المال هو من سيعرف ماذا يفعل الآن. وتصدق عن الميت وإذا طلق الرجل دولته ولم يراجعها هل تحصل تطليقه؟ نعم تحصل تطليقه. كيف لا تحصل؟ هل يباب زكاة؟ نعم يباب زكاة. مقداريات 2.5 ماء إذا بلغ الذهب النصاب، والنصاب 97.2 جرام من عيار 21. وبطلق الرجل الأفضل سخط خليفة مولى بالمعروف والمنهي عن المنكر ولو شكل الله أن يبعث عليكم عذابا من بدون علة. وكل الصوت به مبتلى إنسان ذلك يقول ذلك. لو حدث هذا كان مخصص للصلاة تبطل الصلاة. طب ليه مشكلة عند المسلم؟ أن تجد صدقة للميت وكيف؟ نعم يجب أن تتصدق عن ميتك. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إني ابتلت نفسها وراه أن تكلمت تصدقت. أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. قال صعب تفسير الجلالين والصابر بعد الامتحان لابن كثير هناك ما هو أولى من ذلك. خالد الدقاق شكرا لك يا خالد الدقاق. هل يجوز أن نضحي ببقرة عمر سنة وثمانية أشهر؟ هل كثرت أم لم تكثر يا محمد بن علي؟ إذا زارت ناس الميتان أمنيتان من كانوا الأسنان اللبنية يعتبر كثرة. حاضر الأمن حول السنتين أقل شوية قليلا وأكثر قليلا. شكرا لكم يا أخو جميعا بياكم الله خير. أخبرنا أن السيد طيب الحمد لله. حسنك ان امرأة ذهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم معتبت معتبت ان امرأة ذهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم شرف يا محمد. عندي ورق قرآن مقطع يجوز حرقه. نعم يجوز حرقه. ما عقوبة العقوق؟ لم تبين عقوبة العقوق لعظم شأنها. فالله سبحانه وتعالى ترك العقوبة لم يبين قدرها ترشيدا. هل الناس يشعر بمن يزوره؟ لا يشعر بمن يزوره. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. حبك الله يا احمد بن سيد. ما حكم الخطوط التي في المساجد اللي يصلي عليها؟ هذه تضبط التكبير. وفقك الله لا باس بها بل اقرب الى الاستعداد الى التكبير. حكم حلق اللحية بالدليل، لا يكون من حلق اللحية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقوا المشركين في استشهار الله في اللحى. المدعي ينقض على المدعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فضل دون علامة بنية أن الحيض كل يوم مدة تزيد عن المدة الطبيعية يعني كل يوم باليوم. أبو حسين الله يستر عليك. كان مدد حيضتك الشهرية وإلى متى ينزل الدم؟ هل جائز الاحتفال بذكرى الميلاد والزواج؟ كل هذا من المحدثات والوارد دم من دول كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زحف طب لدخلتموه وراءهم. قال ومن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم الا اولئك. شهادات الاستثمار شهادات الاستثمار هنا حديث خير وعباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله لا يسع حديث ان رجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يقول بينه وبين الا جراء فيصدق عليه الكتاب يعمل بعمل اهل النار فيقول ثابت صحيح. هل يجوز الاخذ من الانفقه نعم يجوز وفي ذلك اختلاف الانفقه التي هي هذا الشعر هل هي داخلة في اللحية أم لا؟ هي ليست داخلة في اللحية لكن بعض الناس أخذها من حديث وشرع ثانيتهم وقالوا هذا الأسلوب الله أعلم. متى يقال على المرء قاطع الرحم؟ يعني قاطع الرحم كل ما غمض عين يشوف صورة من محيطه هذا مرض حالة يمكن هلاوس مصرية هلاوس مصرية حتى المرأة التي تطلب الطلاق إذا تجاوز عليها زوجها مثل اختلط الطلاق كانت متى مضرورة ليس عليها إذن لأن يعني متى كاسر من أبو خطاب وأبو خطاب إذا طلبت أن تطلق الأخرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة الطلاق الثالثة تحقيق ما في صحتها أما إذا طلبت هي أن تطلق لها أن تطلق لكن إذا أنت أبيت فلها أن تختلف هل وردت أحاديث ذو الحجامة مع مرضة ذات الحديث ذو الحجامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستوى فيه من الفتن في الخلاف في شربة عسل شربة معسل مطية بنا أخوانها ومتى عن كذا قبل ما كانوا جميعا عمل صدقة جادية مثلا عن غيره لو جلس يلقى فيها كلام خطأ يجوز الجلوس معهم بعد تغير الحديث إذا غيروا الكلام القبيح لا يأس. قال تعالى وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخبروا في حديث غيره فإن أنسيانك الشيطان فلا تقل له ذكر ما كان يجاوزه. النسبة التي ينبغي أن يكسبها البائع في تجارة ليست هناك نسبة محددة يكسبها البائع في تجارته. الأمر واسع ما لم تغش. ما لم يكن هناك الرب الفاحش لأن الرب الفاحش سيظهر الغش. هل تأخير الأشياء ثم للنساء ما لم يدخل منتصف الليل هل يلقى طلاق مع الطلاق لم يراجع فيه؟ تلك مسألة اختلاف واختار أنه طلاق واحد معنى لباس الشورى أعلم أنه لم يرد أي حديث ثابت ثابت الإسناد في لباس الشهرة لباس الشهرة الذي تستوي به بين الناس لكن لباس الشهرة الحديث التي وردت في الهم كلها ضعيف وما يحدث لباس الشهرة لزام الله على الطبيب يلبس لباس ما يزعى الغير العسكري يلبس لباس ما يزعى الغير أسألت 15 مرة حتى ما سألت هذا البراء قالت الله محمد الشريف الحديث التي يبدأ بتخطيطها طالب العلم بالتدرج أي حديث يتدرج بل يزيد حركة المصاحف المقطع يزيد سيخطط روح متعددة ذلك من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص الصورة غير واضحة أخوه ظالم وسرق ميراثي حيث يزين أنا وعيالي لو طلبت بحقي هل لو قلت له حقي بذمتي ولو أرفع قضية عليه ليس من فلسي لكن إن أردت أن تأخذه من أفضل رات دن سے میں روپیہ پھولا میں چاہتا تو بھی دنیا کی وقت پالی يجب على المرأة العمل لا يجب على المرأة العمل ليس هناك نص ثابت يا جمال الحنان في العدد الذي تنعطي به الجمع الله يعافي الشيخ مريم قاسم كل مريم العافية سؤالك يا أختي مريم وابن الاسم صوت انقطع حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري سمعت الله يا عائشة سمعت الله يا عائشة هناك شيء مغطى على أسف الكاميرا تشعر مخاطر من كل شيء لما من الأجداد من أجداد الأمور من أجداد الأمور التي نجزي كان مفضل بها صوت من الحمد لله سمع أبي صوت معلمة القرآن بالقطع بسبب غفلة نوم وأقسمت أن لا أسمع صوتها لرجال علي ذنب إذا تتعمد يقول الصوت شغال لكن الصورة غير مطلوبة محتاج إلى ماذا أفعل أن من نفس الأسئلة كل يوم ماذا أفعل أن الأسئلة التي يجاوب عليها إن شاء الله بس فقط أحسن من بس يكونون مصدقين هناك عبيد في مصر يدخل عليه نعم هناك عبيد يدخل بها بعض الآيات في كتاب العزيز مثل قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين مثل قد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي خلق حقا حقا فلا وصية له عند ابتلاءات كثيرة ما الحمد أغلبها في النار أرجو تدلني على ما يفعله البلاء إلجأ إلى الله إلجأ إلى الله وأكثر من السبقات وأبتعد عن المال الحرام تفسير ابن جرير أم البغر إذا كنت قويا فتعرف التسبيح وتغنيك في هذه الحال فمن أبدل تضحية العيد يذبحها شيء مش كده يعني مش كده نفسها بتكلمها بتضحية العيد مريضات الموت يعني حد من جلوس مع بنات العم وبنات الكلب في المساجد سأل رجل إن كنت رجلا لا تفعل هذا اختلاط لأن أجنبيات عالم هل عمرك رمضان تجزع الحج؟ لا لا أدري شيء إن إزاي شيء آخر نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمركم في رمضان تعد الحج لكن ليس مع ذلك أنها تسكت الكريمة الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حكم استخدام البرامج المنفوخة إذا كانت برامج من دول الكفر دول محاربة دول كافرة محاربة لا بأس بذلك إذا كانت موقف القتل فلا تستعملها إذا لم على قدر الحاجة ويمكن التزود غيره أعلم الأفلام الإلهية محرومة للعلم واحد يقول أخذت الملائكة لرتب الله بارك الله فيك حكم الأم التي تسب أبنائها بأبيه وقت الغضب وأن يقبل أحد الأبناء الأمر بذلك نعم هذا لا يعرف لا تنتمي الإفساد يقول أي ابن حديث الرسول عليه السلام لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على أولادكم، لا توافقوا ساعة من الله لتجاب في الدعاء أو تجاب لكم. هل يجوز اقتباس آيات من القرآن الكريم للاستدلال بها في الأبحاث العلمية وغيرها؟ يجوز في كل شيء لذلك. أنا بالكسل عود من المبتسم وصادق الصالحين. بارك الله فيك يا قصير. الشيخ الثاني تفسير مثلا. شو الجملة يا عمي؟ لقد اشتريت شقتين من ثلاث سنوات هنا على وجهها زكاة. أنت تشتري التجارة عم تشتريها لماذا؟ كنت تشتري من تجارة عليها زكاة أو تجارة من تشتري قرية لأولادك ليس عليها زكاة. بيجي فتح قنوات مسفرة على النت. لا تفتح. هل بسم الله من الفاتحة؟ كنت الإنسانة خلاف من بين العلماء والرأيان القويان فدعي الرأيان حتى فلو ما حمل. هل الميت إذا مات هل الميت إذا مات حد أو مات من مخلوق يعمل؟ هل لم يموت يعمل مش فاهم. كيف التحمل من المادة العلم البنية استراته سيئة من الدور القريب بين الله؟ لكن لذلك نعلم أن هذا نجد وإني لم أقل إذا حصلت قدر وكذا أتعصون لأن نجد فيه صور صور للناس في أجل ابتداء إن الله علي أن أتصدق في ألف جنيه من ابتداء لكن فيه نجد مقابلة لله علي أن أتصدق في ألف جنيه إذا نجح في البنت فحينئذ مع الرغبة النجد على نجاح البنت حكم الزواج في نفس الحرم ما في أي مانع نعم من كتاب من العقوق بما يستخدم ماذا كيس من رحمة الله ما سؤالك يا جابر بن السبي ما سؤالك هل السقوط في الأضاعة والمزارع هي مسألة وكالة يعني كيف كل واحد يضحي عنك بكامل قراءة القرآن وهو مصابي للميت لن تنتهي. هل تكرار الآيات من حفظ النفس هذا التلاوة بكل حرف حسنة؟ أنت معذور إن شاء الله. صحة حديث مثل القيام بعد قضاء الله وقدره إليه. معروف الإسماء. الباب التقصير جائز إذا كنت تمتلك السلعة. نصيحة لخطيب جديد أنزل الكتاب والسنة ولا تقف في القيام والقلم. التقصير الوقر لم تتجاوز سنتين إذا كانت كسرت لها لم تكسر لها هل تكرر نهار نكرر حديث يقول ألف لا من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف لا من حرف لا صح مرفوع معلوم قبل النفخ في الطعام الساخن للتبليل يروي أن النبي نهى عن النفخ في الشراب في الطعام. كيفية صلة الرحم لابنة العم وابنة الخال السلام عليكم بالهاتف إلا أبي يا عم إذا لم تكن وراء ذلك فتنة. الخمس المدة قال المسجد وصلنا الظهر بدل الجمعة. وكنا ستة أفراد من حكم الصلاة صلاة صحيحة. اللي صلى الظهر بدل الجمعة في أيام الكورونا. فرمي ترون يا عمرو مش فاهم الصلاة صحيحة على الأمور هل يرى بأجر لمن ينظف المساجد ويرتبها؟ نعم يرى بأجر وردت عليه أجور ابنته حتى الطاقات يخرجها المتر من المسجد أو كما قال هل يجوز أن يكون شخصية في نفس الدليل؟ اثنين وخمسة النصف الآخر المقرة كسبعة. لا، الشخصين يرجع عنهما، لكن خمسة أشخاص يرجع عنهما النصف المقرة ويرجع. هل ممكن نعاقب النار أحد الأبناء ولا بسبب الآباء؟ ممكن. سمعة حديث الغرانيق العلى لم يثبت سنده، لكن أول من أدى تكلفة عن التابعين من العلماء من يحصل المجموعة هذه الطرق من ما يبقي في حيز البعض. هل ينفع واحد بما أن زوجي يعني أوكل مثلا أحد أبناء يلمع في مكان غير ذلك؟ يجوز. لو سافرت قبل الزور ووصلت بعد العقد وأقوم والوقوف في الطريق هل يزيد جمع؟ سافرت هل يزيد جمع الزور مع العقد؟ نعم، بلا قصد. هل يزيد دفن الميت من ماله؟ هذا الأصل يكون ماله إذا يتطوع شخص. الله يوفقنا وإياك يا سيدي. الله يبارك فيك. هل سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ الأمر في ذلك واسع، ومن العلماء من يفصل يقول: إن كنت شككت أنك صليت أقل ازدد قبل التكبير، إن كنت شككت أنك صليت أكثر ازدد بعد التكبير. لكن الأدلة لا تساعد على هذا التحريف. الأدلة الأمر فيها سهل، ازدد قبل وبعد تسليم كل من جاهل. وجزاك الله خير يا أخ أحمد البشار. حكم قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة جائزة، ولكن النظر إلى الملابسات المحيطة بالقيادة، الملابسات المحيطة بالقيادة التي تحت المسألة. حكم الاستعانة بالجن المسلم لإخراج الجن والنفس من الناس لا يزيد هذا. وقد شعر النبي عليه الصلاة والسلام فما استعان بجنية، وقال تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: ولأم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مصباحكم. طلقها مرة ثم بعد ثواني طلقها ثلاثا، كل ذلك تطليقة واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. لما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أمانة، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه من عمر. هل الميت إذا مات أحد من أولاده وقبائله بعده يعلم ليس هناك دليل على ذلك؟ هل ما حمام السباحة طائر نعم طائر لأنه كثير؟ نظرت بجمع خروف ولكنها لا تعلم الفرق بين الجد والخروف. والنادى هل يجوز أن أتي مع خروف كما نظرت؟ حكم كثرة القراءة خلف حكم كثرة القراءة كلام الخلف عامل مثل المصلين والمجد ليس فيه ماما يقدمون للإمام عليك ليس عليك إيه؟ حبك الله يا شيخ حسام شديد وجعل الله لك من أمك ما خرج ما خرج. حكم الصلاة بعد إزهار جنين الحرين إذا انقطع الدم اغتسل وصلي. الحكم في ضرب الزوج لزوجته. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حكم أخذ الخط من الموظف بالقرب أو بطل الشاي أو قطار. هل إذا مات أفهم ما سؤالك يا رجل؟ الله يسلمنا عليك حسام. حكم الدعاء على من ظلمني بسبب استمراره في ظلمي. هل دعا خطي لم يدع خطك؟ 너희는 어떤 사람이 고향을 내주면서 선택이 되느냐? 그는 이제 나 소태하러 집세에 난나? 내주면 하이로 고향을. 거기에 얼마나 고려만 앞으로는 신부지 때문에 형질 때 너희한테 이래. 그 아들이 살려 살아왔기 없기에 그들 저기 먹고 다시 저 그립 내게 느끼면 생겨서 아니 여기 기가 도색자 격한 분야를 내 아까운 판 아니 여기 기가 뭐니 여기 한번 대만 아까운 판 기가 가르친 내가 하고 살아가는 분들은 왜 그러지? 그래서 그만 들어. 하늘 정도의 높이로 아버지, 아람 파스로 이끄시는 세트 합이다가 독신이 없으면 정말 아니면 내 친구들께는 저기 올라지 봐. 이거 올라지 영남은 파스 사람을 더 من النبي أصلاً عمل من أمة وما ذلك لم يمنع أمته من أن يقول مسائل ما أكثرها أفضل يجب بداية قتمة القرآن شخص موت لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مسيان النوافل واهبة التابعة للوالدين لم يرد إلا إذا كان الوالد عليه صوم فالنبي قد من مات عليه صوم صنع وليه عن الصلوات التي تصلى منذ ولادة النبى جاء قدر استطاعتك قدر جهدك لأن النبي قال بين الله حق أن يقبل أن عدم عمل عقيقة لعدم القدرة يخدم خيرا معينا عدم العقيقة يخدم خيرا لكن قد يكون لك عذرك بسبب فقرك هل يجوز من إيجار الأرض فيه زكاة ليس فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة من بلوغ النصاب رفع أحد القدمين قليلا للحياة ثلاث أيام الصلاة صحيحة ما يجب التحايل لأخذ الحق يا محمود بن ياسين أخذ الصلاة في مكان يملكه شخص نصراني أذن لك لا بأس في الأرض مجددا وطهورا اختلاط النية في تملك العقار ابن على الغالب هل السنة نساء إذا تقصد بالسنة إذا كنت تقصد بالسنة الصلاة الداخلية ليس عليها سائل سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى ليس عليها سائل وفي الشركة في الشراء منتجات لا تجد اشتريت طائفة من أقل الأطر الباقي يا محمد بن نصير أنت وكيل والوكيل يجب أن يكون هنيا لا يكون حراما حكم قراءة القرآن بالعينين بلا تحريف الشفاء هذه ليست قراءة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيطلب محياته عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر أوصف خالتي قبل وفاتها لخروج مليها كل من الوظيفة لله هل يجوز أخذ نصيب أختها لجواز ابنها؟ لا يجوز لها أن تسجد مليها كله ثم من المال وارث المال أن ينظر من الوصية إلى الثلث إن كان الثلث إن كان المال أصله حقها هذا لك صلاة كلها يا رسول الله بسبب عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه صحة حديث من أنظر معصرا فله كل يوم بمثل صدقة حسنه فريق من العلماء من لا يضحي هل عليه وزر ليس عليه وزر أما حديث من وجد ساعة فلا يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يثبت هل التشمير كله في الصلاة مكروه؟ نعم مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، ومبلغ النصاب بيتين من الفضة ف600 جرام فضة على التقريب 598 بالضبط. أما إذا كان بابا من معيار 91 ف97.2 جرام. ماذا يتحمل الإمام عن المأمون إذا أخطأ ونسى المأمون شيئا من الصلاة خلف الناس؟ سؤال كبير يا خالد الدكتور. شفت المسألة التي تريدون. بارك الله فيك يا ابن هشام شلبي، سلمك الله ومدك عليك في طاعة الله. وفقكم الله من سفر الكتير. فضل الظل والفتشين. مكروه على الأقل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب المدشير حتى أن الله صبغ يده في شعر خنزير ودمه. المدشير غنب. أصحاب الرسل لم يذكر فيهم شيء في الكتاب ولا في السنة. إلا أن المرانم يقول غص بئر وأقع ما نبيعهم فيه بعد ذلك ظهر، لكن كل هذا لا يترك. جارتي لا تحب أن أخالفها ويجب أن أقاطعها. السلام عليكم. حق الإسلام يقول إذا كان لدي شقة منك التقسيط ما زلت دور سبب الثمن، هل علي زكاة؟ أنت سبب شقة بأمواج وأن أنك لا تنتهي الشقة فليس عليك شيء. صيغة الاستغفار في قوله تعالى واستغفر لذنبك، ثم استغفر الله ربك به. يعمل في إنتاج نباتات الزينة، هل تجب عليه زكاة؟ لا أعلم فيها نصا. نباتات الزينة من عفوا نباتات الزينة إذا كانت في مزروعات أرضية، مزروعات يعني تزرعها، وسيكون في انخلاف هل في الخضروات الزكاة أم ليس فيها زكاة؟ فالأعناق يقولون عليك زكاة، عليك زكاة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. السؤال بالصلاة الآيتين إلى أبد. حكم صبغ الرجال الشعر بالصواد يكره. يعيش في المنرى في الصيف ما توجد ليلة بالشفق الأحمر، وما حضن جمل بين صلاة كيف ذلك؟ من أجل كيف لا يوجد الشفق الأحمر؟ إذا اتبع معلومة بوالدك في الصلاة يعني أهل الإسلام. حديث من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت له الذنوب وان كان فرا من الزحف لا يصح. المبلغ الذي فيه الزكاه ما قيمته 27.2 جرام من عيار 21. هل الاموات يتجاورون ولا لا؟ لا اعلم في ذلك اي حديث ثابت يا ابن هشام. وقت المغرب إذا غربت الشمس كيف يخرج زكاة ذهبي أنا بنات أبنى عن كل لحظة كل لحظة كل على حدة؟ هل نسيان التسبيح والتعظيم ونبذ الانتقالات الإمام يبطل الصلاة لا يبطلها؟ هل أنا أردد مع قارئ القرآن ولا أسمع ولا أسمع بل أردد معه؟ إذا كان القرآن الصلاة لا، لأن الله قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كتاب حلة الأولياء كل حديث من الأحاديث التي يرتبط بها صاحب كتاب حلة الأولياء وليست في الكتب الأخرى غالبها يخيم عليه البعض. حكم ذلة الكافر والفاسق من بعد الحاجة إلى ذلك لا بأس بذلك.

الرحمن بالله ما سأل. أحبك الله يا أسرف السهل أخرج بارك الله فيك. كان الشيخ الألباني متسائلا في التصوير يعني تقريب طابع وأنا أختلف معه في عدد كبير من الأحاديث المسلمين ذلك. يقول أنه مبتلى بالنظر للنساء حس من نظر معصية بسيطة. أعوذ من الطرفين لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير ولو تباء لقدره عند الإله متوفر تكبيرا. أحسن من ذلك كله قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشيات ومحقرات الذنوب وإن هن يتنان على رجل حتى يهلكن. في قوم نزل بطن هذا فجمع هذا عودا وهذا عودا فجمعوا لحما كثيرا فأضلوا لحمهم. أبوه لا يصلي عنده جلدة في المخ بطوع الآن في قول محمد ويقصد أحمد. هل هو من أصحاب الأزهار؟ أبوه الذين ترون لا تحكمون عليه. أعطاد أحمد الصحيح جماعة خليطة زعلا من غير العالم. نقيم عليها هي خطة نتيقة فيها ما نحب الزهر وغيرها من اللي توقف كيف تخزي اللحمة من الإنسان أكل الناس الزياء تستهلك كهرباء وتستهلك وتستهلك عفوا في الحرب الحمد لله. الحمد للوطن من الوطن يجب لرب منه على النصار يا صاحب ذلك يا نار أخراق. لأن النبي عزل في يد عمر التوراة قال يا أهلا يا ابن الخطاب والذي نفسي بابي جدكم بعد وضع نخلنا لم يكن النبي يتعلم من دين حتى رجع على النصارى. أخبرنا قليلا من الولاء والبراء ومن ينصف الأرض لمن أن في الله البعض في الله سبحانه تعالى في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله لأن داخل يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم التي كتب في قلوبهم الإيمان وعدهم بروح منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تكون عليهم بالمودة وقد كفروا بالنجاة من الحق. أرجونا رسولا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم تركتم هذا في سبيل وابتغاء مرضاته تسلمون عليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعل منكم في قلوب الله سواء السبيل. يفتك لكم يكون لكم أعداء ويفتك إليكم أبيعهم ألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كيفية توزيع الأضحية على المتيسر ليس هناك نص ملزم بتوزيعها بصفة معينة. صح حديث إذا مات العبد أتاه شيطانان لا يصح. كيف أخ له أخ وأختان شقاء وأيضا أخ وشقيقة لا ترث معهن إلا إذا كانت من الأم والميت ثلاثة فكانت من الأم والميتة لا تلد. أن نقتل الأم كفارة الأخوات أو الإخوة الأم هم النساء الرجال أو النساء يخالف الإخوة الأشقاء الإخوة الأب من ثلاثة وجوه أولا لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة إذا ولد له ولا والد. ماذا قلت كان صوت الميراث ولا يتزوج نصيبهم كل الحال يقول الله تعالى في الكتاب الكريم إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل أحد منهما السدس، أخ أو أخت فلكل أحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهو فوق السدس. الآيات أقوام يشربون القرآن كما تشربون اللبن الأسد، قصتنا أم غفل عنه بسبب منع زوجها ماتت، سمحني الله ذلك. نصيحة لمن أناب إلى الله بعد أن كان قاطعا للصلاة تماما من يوم مولده معلوم أنه حج قتل قطع للصلاة. أن الحج في سبيل لكن عليه أن يعمل صالحا ويعيد الصلاة الفريضة قدر الاستطاعة. أن يرسل يوتي ما تبتلي وتختلف المشاكل هل يجب من تجنبها وزيارتها للتنبيه؟ إذا تأتي مفسدة تعب عنها لكن الصلاة مطلب. أنا يمكن تقول لها زيارة سريعة تمشي. هناك مخالفات مالية في العمل هل نبحث فيها وتأكد منها وإن لم تكن من سليم عملي؟ إذا لم تكن من سليم عملي فالعمل الذي تتعمله قليل منك إن كان عندك وقت مطلب ما عندك من تنسبيل. حديث القصة الهند والعرض الهند والقصة البحر ثابت البخاري من كيفية صحيح إقامة الصلاة أعني ما يقال في إقامتها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة عن فلا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لو قدرني السائل قدرا وأنا أعرف أن أحد الأصدقاء مصاب بكورونا وكنت له أرجع فهل نهرت ونهرت ونهرت واذكر ربك في نفسك ذكرك بنفس وذكرني في نفسي ذكرتك بنفس. حديث اصحابي تلمذون بينهم مبتديكم واهتديتم حديث من تاريخ الاسناد ولا اسف حكم غير الصفوف اذا كان تقصد صفوف رواحي لا باس بذلك. هل من السنه في خلع النعال عند دخول مقمره؟ لا يقال ان هذا من السنه. الحديث الوارد فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يمشي من عليه عند قبره فقال يا صاحب القبر اخلع عليك فقد اذيت. قال بعض العلماء كانت معاله ستيه لكن حديث ابتداء من طريق خالد بن سمير ولا يتحمل هذا البيت ولم يكن الصحابه يقلعون نعالهم عند دخول المقابر بل كان النبي احيانا يلبسها وهو ذهب المقابر قال النبي من عندي رويدا رويدا فانتعل رويدا رويدا واذا بلا البقيع. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع الطعن عليهم. اسم الكافي ليس من أسماء الله إنما كفى بالله حسيبا يكفيك من كل شيء ونحو ذلك. أما الكافي حزم التراجع في البيع بعد قبل العرموه فقد أخلف الموعد أخلف الوعد. من لا يعطي لأولاده عليه يد موجود المال ليس عليه يد. العقيقة سنة مستحبة من فعلها يسام ومن تركها لا يأسف. سنة الأخر الذي يفيد يعني يسأل حق ولو جاء على قرص سنده بعض. هل يجوز صحب قرض لأمار بيت لا يزيد؟ قريبا إذا كان بدون سعيدا لا بأس. حكم أن الثاني مع الإخوة على قيام الليل مع سبيل من لم يفعل ذلك النبي محمد بن حيري سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرء في بيت الله المكتوبة. حكم بيعة الصيام التي جمع فيكم أنتم من بعد هل مضطرون إليها محمد بن إبراهيم؟ يعني مجموعة الجبل قصور تحيط بها أسوار ويسموها باللغة المصرية كندور، مجموعة مصرية المحافظة. هذه الكندور ذات وأنت تشتري بيتا فيها يقول لك بعد سواء ادفع 50,000 جنيه. لماذا ادفع 50,000 جنيه؟ يقول لك تضع في البلد من أجل أن نأخذ الريع الذي منها ونوظف به الكندور. انت ما عليك شيء ما دمت انت لست متحكم في ذلك، ان انت مضطر الى اذا كنت مضطر الى اسم عليك. الدعاء الرزيل والعصر له الاربعاء لا يثبت الا يثبت الا لا يثبت. من تزيد الكتابة بالرصاص على المصحف التجميل وتعلم الاخطاء التي اقراها لا باس ان تخصص مصحفا لمثل ذلك. قناة الصبح لما وجدتين ما قلوا الله أحد ما أدعى. أقول كتبت السؤال أكثر من 1,000 مرة. ما السؤال يا جامر أبو السيد الله يكتب عليك؟ لكن خروج المرأة للعمل لا بس حتى يجري هذا هو أمر شيء كبير. يقول لك العمل بالضوابط الشرعية. يكون العمل في نفسه حلالا. تعمل بالضوابط الشرعية لا بأس. حكم العمل في خدمة عملاء لتقديم خدمات تحتوى على موسيقى مع العلم والعملاء لأسلوب الموسيقى نحن نبحث عن عمل آخر أفضل. هل يجوز ربط عنق الرحم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ وقال أطباء المسلمون ثقات أن المرأة على حياتها خطر إذا بقيت الكبرى. هل كل مولود يمتلئ بعقيقته ثابت صحيح؟ المعنى أن المولود محجوب عن قيد كان سيأتيه بسبب أنك العقيقة. هرافة الأسفل والرؤية مطلب شرع يكون مثل قوي حسب الملابسات المحيطة بها. إذا كنت تتعرى في الفرساق وتوجد سوأتين والكلام غير صحيح لكن الضوء بسرعية تزيد. هل هناك خطأ في الصلاة الجنسية تحديدا مع عدم قيام السجود مع مضطرين إليها يا غزل؟ كيف يتعالى الصلوات التي لم يصليها المرء كل حياة على الوجه المتيسر لك؟ إن ركبت في أزال أحمد الفلاح يتم حكم المجاربة إذا ربط المال وبقي الكيان والمجال يريد الاستمرار وصائب رأس المال لا يريد باخ رأس المال جديد. تلك قضية تنظر عن قرب يا أحمد الفلاح. صحة حديث هذه العالم على العالم تقضي على أبناك الناس. قبل تشبير السير في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أفضل نوع ذكر لا إله إلا الله. المقامات في القرآن الكريم ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا دليل جواز قضاء الصلاة المتعمدة لفائتة التي تؤتي عدد دين الله حقا يفضى. قد أورد ابن عبد البر عددا كثيرا من الذين اذهب صار الفرج عليه. حديث رأيت البارحة عجبا رأيت هذا من المتي أتاهم أنك بس يقضاه من أوضي بالنبي. حديث ثالث يا مصطفى. فلا تسأل إماما من علمة من الكبار المشهير جدا قال وفي خطمة شهيرة وصلت للعالم كله حديثا ثالثا والحكم عليه بعض العلماء بالوضع. أذكر التوكيل في البريد إن شاء الله شأن البريد حرام. الاستغفار نعم من الأذكار ناخذ منه. بارك الله فيك يا أذكر التوكيل. حسن جمال بطاط مكاري يا عبد الرحمن. حديث ثلاثة لا يكلمهم الله وينظر إليهم ولا يزكيهم ولا مع عذاب أليم. قال أبو ذر عنهم يا رسول الله صابوا وخسروا. قال المثل من هنا ومنك صلاة الحديث الثاني صحيح. وهناك عدة أشخاص قيلت من هذا لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا مع عذاب أليم وهم ملك كذاب وشيخ زاني وعائل مستكبر. زيد في مكة ما يقولون ما يقولون وما يقولون نهائي ومش عارف وكيف وجاء لا يكلف الله نفسا ما يسعه. 那你都是不哪里得到好的？那你说咱们怎么做哎？我们后面哪里做好的？那好比你这家的不比你家，我们他这里面经营不好，那是那在什么？لا تمشي إلا بالدفء كما يقول مجزان مجزان بتعرف حديث سمعني ألم ترى أن الله لا يجزي صحابة المؤلف بينه وبين بعده ركابة فجئنا ببعض المجزاء رديئة لا تمشي إلا بالدفء لأن الساعة ونحسن في أرجائه حضنا طاقات المتوكل بوقت عن الشيء صار غير مفهوم وعن مراد يجوز او يوقف من كانت عليه الجنوب الاستغفار او لا التسبيح استغفار وتسبيح كل شيء والصلاه والصدقه كل شيء حكته المرأة عبد من الطبيب المرأة أختار رأي القلب بوجود تغطية جسم المرأة كلها هل يجوز باب الحمام عمد بجانب الاستحمام والتداوي إذا لم تكن العورات كرة ينسى أسماء الله ما الحل لا تحزن بالتكبير المشهور منهم سيأتي إن شاء الله بيه. قال بوجهها أمر في جلد فكتبت في جلد العبارة الثانية مثل أغريب الطلاق عن بطن يعني لست مطلقة يا نبي لكن تعالج فطلاقي ثاني اسأليني يعني وقال لها أمر في جلد أمر في جلد فكتبت مع عاصمه لا اريد الطلاق هل يستمر القول امر بيدك سنوات يعني سنوات بعد مده سنه مثلا هل امرها بيدها لا نحتاج الى كلام جديد هذا القبر يستجيب سبب الله ان يجمعنا ولكم في الفردوس مع المنعم عليهم من المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين وحكمهم ويترك مقر اي رزقت ولا قوات لا تنسوا دعاء الصالحين رب وجاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين أي لما تسوى الأخوان بإنهم أنتم على خير ما دمتم تحفظون حدود الله الحديث يحفظ ما يحفظ تحفظ الله تزيد تجاهه أذكر ربي ثم أذكر إخواني لأن هذا المعزة بالتجميل سيحفظ واذكر لكم انتم الاخوات المتابعين والمتابعات والمستمعين بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.